أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما ولا تأكلوا فإن خفتم ألا

وارزقوهم فيها سوهم وقولوا لهم قولا معروفا ف للرجال نصيب مما ترك جمال النبي والرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون Yeah. وإذا خطر الفتنة والقربى واليتامى والمساكين الله يا قرآن مجلنا والله يرضى عليك وإذا خبر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نعم العلم والعلماء والانبياء تجمع بين العلم والقرآن والقرآن لا وليخشى الذين لو تركوا وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليقولوا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

صدق الله.